وتارة تطلق بمعنى آخر، بمعنى أنه ناضج حكيم يضع الشيء في موضعه، لأن ليس كل إنسان عنده عقل يستعمل عقله. فإذا تكامل عقله، مدارك العقلية نضجت كاملت وأصبح يضع الشيء في موضعه، تعبر عنه بأنه عاقل. بينما إذا ما استعمل عقله قد تسلب منه صفة العقل، تقول أنه غير عاقل. ما تقصد أنه مجنون، تقصد غير عاقل، يعني أنه غير ناضج، غير مدرك، غير حكيم في تصرفاته. هذا المعنى الثاني للعقل الذي هو الحكمة العملية، نعبر عنه بأنه العقل بالمفهوم الأخلاقي، بالمفهوم الأدبي، بالمفهوم القانوني أو العلمي، في مقابل العقل بالمفهوم الطبيعي المقابل للجنون. كذلك لفظة الرجولة تارة يراد منها الرجولة الطبيعية، يعني ما يقابل تكامل الأنوثة، اللي يصدق على المرأة إذا صار عندها التكامل الأنثى تسمى امرأة. لكن هذا ليس هو المقصود. المقصود الرجولة بالمعنى الأخلاقي، بالمعنى الأدبي، بالمعنى القانوني التربوي. يقول أنه فلان رجل بمعنى أنه بلغ مبلغا، هذا المبلغ إذا بلغ تكون بعدة خصائص. خلنا نعرف هذه الخصائص، إذا عرفنا هذه الخصائص نعرف الرجولة بمعناها القانوني، بمعناها الأخلاقي والأدبي. لأن هذه هي في واقع الأمر المسألة المهمة عمليا، أنه شو وقت نسمي الإنسان رجل وشو وقت نسلب عنه صفة الرجولة. قد من الناحية الطبيعية رجل ليس امرأة، ولكن من الناحية الأخلاقية ما يسمي رجل، من الناحية الأدبية ما يسمى رجل. لأن الرجولة الأخلاقية لها سمات، أول هذه السمات هو عبارة عن الشعور بالمسؤولية وتحمل المسؤولية. يعني مثلا أنت شو كنت تعرف أنه ابنك بلغ مبلغ الرجولة؟ متى ما اعتمدت عليه، إذا صار معتمدا، إذا اعتمنت على شيء وقام بما ينبغي، إذا أسندت إلى مهمة وقام بها، إذا كلفت بعمل وقام بذلك العمل. يعني الشعور بالمسؤولية في مقابل اللامبالاة. طالما بعد ما يبالي يقصر بالشيء، تسأل تقول له ليش، يقول لك أنا ما مسؤول، أنا ما لي علاقة، رغم أنه في بيته. لكن عدم الشعور بالمسؤولية يجعله يقصر، تعرف أنه مو رجل. إنما تشعر برجولك متى ما كلفت بشيء أمي أو لا، أحيانا بدون ما تكلفه هو يشعر واجبها، يشعر أنه مسؤول، أنه محاسب، أن وظيفته أن يقول بها العمل، فحينئذ تشعر أنه صار رجل. فأول سمة، أول خصيصة للرجولة الأخلاقية والأدبية تحمل المسؤولية. ولهذا المسألة الحقيقة ما تدور مدار العمر أحيانا، يعني قد واحد عمره 40 سنة بس فاقد للرجولة، لأن ما يتحمل مسؤولية، هذا ما يسمى رجل. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه خاطب المتخاذلين من أهل الكوفة، قال لهم يا أشباه الرجال ولا رجال. ما يريد الإمام يقولهم أنكم نساء، لا، هم رجال، ولكنهم لكن رجال إيش؟ رجولة بأي معنى؟ بالمعنى الطبيعي، بالمعنى العادي الساذج، رجل مقابل امرأة. ما يريد يقولهم أنكم لستم رجال بالمعنى الطبيعي، لا، تقولهم لستم رجالا بالمعنى الأدبي والأخلاقي، أنتم مو رجال، ما تسموا الرجال، لأن ما تتحملون المسؤولية، ما عندكم موقف، عندكم قناعة بأني على الحق ولكنكم لا تقفون إلى جانبي. هذا المعنى الذي صوره الفرزدق للحسين عليه السلام. قال القلوب معك ولكن السيوف عليك. هذا فقدان الرجولة اللي من أسبابه طبيعي، هذا له أسباب. ليش الإنسان ما يتحمل مسؤولية؟ هذا بحث وحده ويحتاج لمحاضرة. من أسبابه فقدان الإرادة. ليش تنفقد الإرادة؟ أيضا هذا إلى أسباب. هذه المفردات تدري كل واحد إلى بحث مستقل، لكن بنحو الجدول فقدان الرجولة بمعنى عدم تحمل المسؤولية من أسباب فقدان الإرادة. خور الشخصية، ضعف الشخصية، إنسان تمر به نقطة ضعف، إما نقطة ضعف لشهوة معينة، نقطة ضعف لعصبية معينة، نقطة ضعف، نقاط الضعف كثيرة اللي يبتلى بها الإنسان. فإذا أصيب بنقطة من نقاط الضعف ضعفت إرادته، إذا ضعفت إرادته ضعفت مسؤوليته، ما يتحمل مسؤولية بعد. فلهذا الإمام يقولهم أنتم مو رجال، أنتم أشباح رجال، بس ما يريد يقولهم أنتم نساء، لأنه أولا هم في واقع الأمر رجال من الناحية الطبيعية، ثانيا رب امرأة خير من ألف رجل. شو يقول المتنبي؟ يقول فلو أن النساء كمن علمنا، ينظر إلى النموذج الأعلى في النساء، يعني من قبيل سيدة النساء سلام الله عليها فاطمة الزهراء عليه السلام، فلو أن النساء كمن علمنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أنا أضرب لك نموذجين تقدر تقارن بينهم، رجل وامرأة. يدخل محجن ابن أبي محجن الثقفي، هذا سكير ابن سكير كما يصفه المؤرخون، دخل على معاوية ابن أبي سفيان قادما من الكوفة أيام حكم الإمام علي عليه السلام، قال له معاوية مما قدمت؟ طبيعي صعب على اللسان أن أذكر كلمات، ولكن من باب أن ناقل الكفر ليس بكافر. قال له مما مقدمك؟ قال قدمت من عند أعيا الناس. الأعيا مأخوذ من العي، العي عدم الفصاحة والبلاغة، هذا ما يعرف يحشي يعبرون عنه يقولون عي، ما عنده فصاحة ما عنده بلاغة. يقول لقدمت من أعيا الناس، أعيا الناس بعد ما يقول له من الإنسان العي، لا من أعيا الناس وأبخل الناس، عجيب، وأجبن الناس. تفت لمعاوية قال ويحك يا مائق، المائق الأحمر، هلا قلت غير هذا؟ إذا عندك غير شيء على علي بن أبي طالب احكي، أما هذا الكلام ما يقبل منك أحد، لأن إنكار الشمس في رائعة النهار. أما قولك أنك جئت من أعيا الناس فوالله لقد كذبت بذلك، فإنه ما سن الفصاحة والبلاغة للعرب أحد مثل علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما قولك من أبخل الناس فهذا أيضا كذب، صحيح علي يوزع الأموال بالدقة بالحذافير حتى لأخيه عقيل ما يعطي أكثر من استحقاقه، صحيح، لكن في مال الشخص ليش؟ هو أسخى من ماء السماء. قال له اسمع، والله لو كان لابن أبي طالب جبلان، أحدهما من تبر ذهب والآخر من تبن، لجاد بتبره قبل تبره. وأما قولك من أجبن الناس فهذا أيضا كذب، فوالله ما قامت النساء عن أشجع من مثل علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا محجن ابن أبي محجن، هذا الشيء يسمى رجل. وبالمقابل دخلت امرأة يقال لها الدارمية الحجونية أو الحجونية على معاوية، قال لها معاوية: لماذا واليت عليا وعاديتيني وأحببتيه وأبغضتيني؟ قالت: أمط عني غضبك ليكن تغضب، ما في الحق مغضبة. قال: قولي ما شئت. قالت: أما ولايتي له لما عقد له رسول الله صلى الله عليه وآله من الولاية يوم غديركم، وأما عدائي لك فلمنازعتك من هو أولى منك بهذا الأمر، وأما حبي لعلي فلقسمه بالسوية وعدله في الرعية أو القضية، وكونه أفضل الخلق بعد محمد مزية. وأما بغضي لك فلحكمك بالهوى وجورك في القضاء وسفكك الدماء. هذا الواقع، تأبى أم لا تأبى؟ معاوية نكل بها، قال: لهذا كبر ثدياك وورمت عجيزتك، يعني يقولها لهذا اسمنت. ايش يريد يتهمها بيش؟ يريد يتهمها بقلة العقل، باعتبار قليل العقل يصير قليل الهم والغم، فكل ما يقدر نعم يتوسع جسديا، يريد يتهمها بها المعنى هذا. قالت: لو كان بذا يضرب المثل لضرب المثل بأمك هند آكلة الأكباد. فتخاذ المعاوية، أنا بعد استخبأ والواقع نكل. على العموم هذه تسمى، هذه المرأة تسمى امرأة، بس أية امرأة هذه؟ هذه بالواقع تشوى وتعدل آلاف الرجال من المتخاذلين، الذي ما عنده تحمل للمسؤولية. فأعود، فأول سمة للرجولة المعنوية الأخلاقية الأدبية سمة تحمل المسؤولية. هذا واحد، ترى هذا البحث له قيمة تربوية، يعني أنت لا تريد تعرف رجولة أحد أو تختبر رجولة ابنك أو توفر رجولة ابنك، لازم تحمل على هالخصائص الأربعة. أول خصيصة تربيه على تحمل المسؤولية. اثنين، عبارة عن الالتزام بالكلام، بالوعد، بالعقد، بالعهد، لأنه الإنسان الذي ما يلتزم في واقع الأمر بالكلام قطعا هذا إنسان غير متكامل، غير ناضج، لأن الالتزام بالكلام من علائم النضج بالتأكيد. هذه قضية أعتقد إنسانية ووجدانية واضحة. الإنسان اللي ما يلتزم بالكلام، بالعقد، بالعهد، بالوعد، هذا ما يسمى رجل. لسه أصير طوارئ قاهرة، ظروف قاهرة، مطلب آخر. كلامنا بالوضع العادي، باليوم يوقع اتفاقية معك وغدا ينقضها أو يعطيك عهد وينقض أو يبايع ثم ينكث، هذا ما يسمى رجل في واقع الأمر. وكما تعلمون بيننا وبين الله تعالى عهد وميثاق. هو الميثاق والعهد والعقد أصلا عملية الالتزام، الالتزام التعاقدي أتكلم عنه، الالتزام التعاقدي بطرفين، بطرف موجب وبطرف قابل. انت الان لما توقع معاملة بينك وبين شخص، المعاملة بها طرفين، طرف ايجاب يقول لك مثلا بعتك، وطرف قبول، انت شو تقول له؟ قبل. علميا العقد ارتباط الايجاب بالقبول، هذا يسمى عقد. طيب بيننا وبين الله هل يوجد تعاقد؟ القرآن لما يقول صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أو أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، أي عهد هذا؟ أي عقد؟ إشارة إلى عقد الالتزام بالدين، لأن عملية الالتزام بالدين إذا تحللها عملية تعاقدية. الطرف الموجب هو الله، لكن بواسطة رسوله وسفيره محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي الموجب فيقول قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحوا. هذا الموجب. انت تجي الطرف الثاني تقبل المعبر عن القبول، صيغة القبول ايش؟ ان تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص لهنا انتهت المسألة. هذا يرتب التزامات في القياس مع الفارق. انت لما توقع عقد شركة الماء او شركة الكهرباء او شركة الهاتف او ما شاكل كما يعبر عنه في علم القانون الوضعي يسموها عقود الإذعان، يعني تجي صيغة معينة او نموذج معين مقرر ببنود، ليس لك خيار في التعديل والتبديل، اما ان تقبل او لا تقبل. هذا يعبر عنه بانه عقد إذعان علميا في علم القانون الوضعي. التعاقد مع الله من هذا القبيل، من قبيل عقد الإذعان، لأنه ما فيك ما بوسعك تجي تقول له أنا أسلم بشرط أن تعمل لي خصم بالقضية الفلانية، أو تتنازل، أو لا أتفاهم وياك يا رسول الله بالحكم الفلاني شوي يسوي النبي تعديلات، ما في مجال. إذعان، إما أن تقبل أو ترفض. ما يصير تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. فانت لما شهدت الشهادتين ضمنيا اقبلت بكل الالتزامات المترتبة على هاتين الشهادتين. هذا الانسان الذي يتحمل الواقع الالتزام ويفي بالالتزام على اختلاف الالتزامات، اصل تطبيق احكام الله التزام، الوفاء بالعهود التزام، الوفاء بالعقود التزام، الوفاء بالنذور بالايمان بالوعود، كل هذا التزامات. من علائم الرجل الرجل ان اذا التزم بشيء ماذا يفي به، لا يخيش بعهده. هذه هي السمة الثانية للرجولة. فش وقت ما تريد تختبر انسان هذا رجل او لا، شوف كلامه، اذا اعطى كلام والتزم به هذا رجل، اما اذا لا كلام الليل يمحوه النهار، لا هذا في الواقع الامر ما يسمى رجل. زين، لكن هو عبارة عن الشجاعة. من سمات الرجولة الشجاعة، ان يكون الانسان صاحب جرأة في اتخاذ الموقف. ترى الشجاعة ليست بالضرورة تتمثل بحمل السلاح المادي والقتال، لا، لرب شجاع بقلم، لان بجرد قلم قد يتسبب في اعدامه يستشهد. التفت، هنا القلم يقوم مقام ايش؟ مقام المدفع والدبار. نعم، قلم. قد انسان لا بكلمة لسان، من افضل الجهاد عند الله كلمة عدل عند سلطان جائر، شجاعة. موقف، قل اضرب لك، لا بجرد قلم ولا بلسان، موقف سلبي يعني غياب عن حضور في مكان أحيانا يطلب شجاعة. اي نعم، لانه اذا هدد اما ان تحضر او لا تحضر، غيابه هو ايش؟ شجاعة. احيانا بالعكس، حضورك يكون ايش؟ شجاعة. الجرأة في اتخاذ الموقف المبني على الحق والعدل شجاعة، ايا كانت الوسيلة والاسلوب. هذا من علائم ايش؟ الرجولة. هاي ثلاثة. اربعة واختم حتى ما اطول عليكم، هو عبارة عن الغيرة. من علائم الرجل الرجل ان يكون غيورا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله غيور، ومن غيرته أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإن جدي إبراهيم الخليل كان غيورا وأنا أغير منه، وجدع الله أنف من لا يغار. لهذا الغيرة تعتبر من مكارم الأخلاق كما جاء في الحديث عنهم عليهم السلام من مكارم الأخلاق الغيرة. فالرجل الذي لا يغار على حرمه، لا يغار على أهله، لا يغار على شرفه ليس برجل. فما ظنك بمن لا يغار على دينه؟ عبارة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، خاطب المتخاذلين ضعفاء النفوس من أهل الكوفة، يقول لهم: ويحكم، يشتم آباؤكم فتغضبون فتأنفون، ويعصى الله فلا تغضبون. يقولهم: واحدكم إذا يشتم أبوه رأسا يزبعر وينفجر، بس الله يشتم ما تحركون شاكين، الرسول يشتم ما تحركون شاكين، الدين يشتم ما تحركون شاكين. الشتم ما لازم بكلمة الشتم، قد يجي واحد يطعن في دينك بأسلوب آخر، بأسلوب غير مباشر. فالرجل كلامنا على الرجولة المعنوية، الرجولة المعنوية في واقع الأمر قد أحيانا تطلق على امرأة تقف موقف مشرف وتقول: والله هذا موقف رجولي. هي مو رجل، امرأة، بس تقول موقف رجولي بطولي، لأنه تجسد بي المسؤولية، تجسد بي الالتزام، تجسد بي الشجاعة، تجسد بي الغيرة على الدين. لهذا القرآن الكريم، ترى هذا كل اللي تقدم مقدمة، أريد تفهم ليش القرآن استعمل كلمة رجال. قال: من المؤمنين رجال. عرفت أولا الرجال مقصود ليس ما يقابل النساء، ولهذا الآية تنطبق من باب التطبيق، طبيعية نزلت في ثلاثة بس تطبق على من سار في خطهم، ولهذا الحسين سلام الله عليه قرأها لما بلغه خبر مقتل مسلم ابن عقيل عليه السلام، بلغه خبر مقتل مسلم ابن عوسجة، قيس بن مصر الصيداوي، لما وقف على مصرع مسلم ابن عوسجة رضوان الله عليهم اجمعين. وكلما تقدم واحد من اصحاب الحسين يوم عاشوراء كان الحسين يقرأ هذه الآية: من المؤمنين. صحيح نزلت في ثلاثة كما سيأتينا ان شاء الله بعد قليل، لكن الآية بمفادها وعطائها تتناول كل من سار في هذا الخط. فلهذا الآية الكريمة ركزت على هذه الخصيصة، خصيصة الرجولة. أولا تلاحظ أنت السمات كان هي سمات مهمة، أول وحدة أنها قالت من المؤمنين، يعني تريد تقول أن هؤلاء ترى شريحة مميزة. أي نعم، لأن ليس كل مؤمن رجلا، قد مؤمن طبعا، أي مؤمن تحكي عنه الآية، ما تحكي عن المؤمن المؤمن، المؤمن حقا لازم يصير رجل، ما ممكن لا ينفكان الرجول عن الإيمان الحقيقي، ما ينفكان. بس عن أي إيمان تحكي من المؤمنين؟ عن الإيمان الظاهر، تقول هؤلاء اللي يسمون عندكم مؤمنين ترى هؤلاء ليسوا جميعا رجالا، منهم هذا واحد، اثنين رجال، ثلاثة صدقوا، أربعة ما عاهدوا، أن هنالك معاهدة، هذا شيء مهم، يعني صدقوا في العهد الأكبر، في العهد الأقدس مع الله تبارك وتعالى، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول ابن حجر في الصواعق المحرقة، وابن الصباغ في الفصول، والشبلنجي في النور، أن الثلاثة هم: أولا عبيدة بن الحارث ابن المطلب، لا ابن عبد المطلب، هذه غلطة شائعة حتى على ألسنة الخواص، آل المطلب وآل عبد المطلب نسبهم قريب وبينهم وحدة حال في كل القضايا، ينحسبون أسرة واحدة بس هم أسرتين. عبيدة بن الحارث ابن المطلب الذي استشهد في واقعة بدر، والثاني الحمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله والملقب بسيد الشهداء عليه السلام الذي استشهد في موقعة أحد، هذا الذي قضى نحبه. وأما الذي ينتظر، قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا أنتظر أن يبعث أشقاها فيضرب ضربته فتخضب هذه من هذا، وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الثلاثة صلوات الله وسلامه عليهم إذن هم من باب أولا سبب النزول، ومن باب المصداق الأفضل، ولكن في نفس الوقت لاحظوا أن الآية الكريمة قالت: وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية الكريمة نصت على موضوعين في غاية الأهمية، هنا التفتوا لهما. الموضوع الأول موضوع تقسيم المؤمنين الشجعان الصادقين إلى قسمين: الشهيد بالفعل والشهيد الحي. هذا مبدأ الشهيد الحي. إذا يسألك واحد ذكر القرآن، نعم ذكرهنا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من هو الشهيد الحي؟ هذا الإنسان المتصدي الذي يتصدى لمقاومة الباطل، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتصدى للجهاد، لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا واضع روحه على كفه، ما يدري أي ساعة يستشهد في سبيل الله في معرض الشهادة. وإن لم يستشهد بالفعل، القرآن سوى بينه وبين الشهيد بالفعل تكريما له وتشجيعا وتعظيما. قال: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وش وقت ما الأمة كان بيها الفريقين، اعرف ان هذه أمة حية ومنتصرة وناجحة. شو وقت اذا عندها شهداء تقدم شهداء بالفعل، وايش وبيها شهداء احياء، يعني بيها رجال متصدين ينتظرون ساعة الشهادة مستميتين، هذه الأمة ينخاف منها. نعم، ينحسب لها حساب. ولهذا العالم اليوم يخاف من خط الحسين سلام الله عليه والسائرين في هذا الخط. ليش؟ لأن يقول لك هؤلاء موطنين نفسهم على الشهادة، هذا تأمين على بقاء الخط المقدس. ومنهم من ينتظر. والقضية الثانية: وما بدلوا تبديلا. نعم الخاتمة، لأن الأمور كما تعلمون بخواتيمها. الخاتمة حسن العاقبة أثمن ما يرزق الله عز وجل الإنسان بعد أصل الإيمان، أن يرزق حسن العاقبة. وهذه مسألة في غاية الأهمية، لا سيما في زماننا، زمان التيارات الفاسدة الإلحادية الشبهات الضلالات المختلفة. في أول شبابنا فتحنا عيننا على أجواء دينية حسينية إيمانية. أنا شخصيا أتذكر من شدة الاندماج مع الحالة الإيمانية والحسينية، لما أسمع لي واحد كبير السن مثل والدي رحمة الله عليه وعلى أمواتكم جميعا، أسمع بإلحاح: اللهم ارزقنا حسن العاقبة. أنا على صفائي أتعجب، أقول عجيب، يعني إحنا يجي يوم ننحرف عن عقيدتنا؟ يعني هل إلحاح اللهم ارزقنا حسن العاقبة، وأسمع كبارنا واحد يقول للثاني المهم حسن العاقبة؟ احنا باعتبار على فطرتنا على صفانا نتعجب، نقول عجيب هذه القضية، هل كثر خطرة؟ يعني معقولة يجي يوم الإنسان ينحرف عن عقيدته، ينحرف عن خط الاستقامة؟ اكبرنا شيئا فشيئا، شفنا المصائب والنواري، وإذا بالشبهات وإذا بالفتن كقطع الليل المظلم. إنسان تشوفه مطوع حسب الأصول على ساعة وإذا به انحراف. شبه شبه يا مولانا، انحرف. والانحراف ترى ما لازم يكون على طول الخط، لا، يكفي منعطف واحد. القطار لكي ينحرف لازم ينحرف في كل نقاط المسير أو لا؟ بنقطة واحدة إذا طلع عن الجادة عن السكة خلاص نعم. واحيانا رب طلعه لا رجعه بعدها، هذا بعد الاشكل والاعظم. لهذا سل الله ان يحصنكم ويعصمكم ويصونكم ويصوننا جميعا من سوء العاقبه. اللهم اجعل عواقب امرنا الى خير. لهذا انا دائما اوصي الشباب اقول لهم اعزائي نور عيني، اولا تابعوا طالعوا الكتب، اسمعوا المحاضرات النافعة. الامر الثاني الاهم خليكم على تماس مع المرجعيات الدينية، اي شيء يصير بخلاف بالساحة ارجعوا الى المرجعيات، هي تبين لك ان هذا ضال مضل او لا، هذا هادي مهتدي او لا. لا تكتفي بالسماع فقط، ارجع انت بنفسك، هذه قضية دين ومصير وحسن عاقبة او سوء عاقبة. زين، فالآية تقول وما بدلوا تبديلا. لاحظ عمر ابن سعد، هذا الرجل الى عدة روابط نسبية وسببية مع اهل البيت عليهم السلام، نعم عدة روابط نسب وسبب، لكن مع ذلك وكان في تاريخ يذكرون، يذكرون انه كان يتعبد يتهجد يتنسك يصلي صلاة الليل يصوم الى اخره. ايوه هكذا يعني بقية يعني الشعائر الحاج سنين راح المكة صار حج عمر بن سعد. شايف جيدا هذا الرجل، واذا به ضربه البلاء على ساعة ضرب البلاء ما صمد. الحر ابن يزيد الرياحي رحمة الله صمد، تعرض لضغوط، ولكن قال اني اخير نفسي بين الجنة والنار، صمد وتوفق انتصر، قوة ارادة وايمان. شاف القضية حدين عمر بن سعد، لا نقطة ضعف عنده، نقطة ضعف ايش؟ حب المركز، حب البقاء، باختصار حب الدنيا. قال لعبيد الله بن زياد اقتل حسينا اجعلك واليا على الري وجرجان. راح يفكر طول الليل، أأترككم الكري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، ولي في الري قرة عيني. ثم هو اللي موقف ايش؟ موقف قضية آخرة وعذاب وحساب وكتاب. هذا الحاجز شكك به، انهار، استسلم حينئذ للدنيا. يقولون، صارت يقولون، اول شيء لا ما كان يقول، الان صارت يقولون ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فان صدقوا فيما يقولون انني اتوب الى الرحمن من سنتين. قل له يا ظالم يا ظال، هذا الجرم هل يمكن ان يقبل التوبة؟ هو اساسا اترجو امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب، فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب، لقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالف حكمهم حكم الكتاب، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين. قل له سود الله وجهك يا ابن سعد، أي دوام دائم الحجلين؟ اتفاقا لا الدائم ولا المؤقت، حرم منهما جميعا كما وعده سيد الشهداء، أو كما توعده سيد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء مرتين يعني توعده ونبه وعظ، ولكن قست القلوب فلم تبن لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. قال يا ابن سعد أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنأ بذلك، عهد معهود من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فاصنع ما أنت صانع، ما تتهنأ بعدي. أما إنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، وكأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان في الكوفة. إن شاء الله غدا تأتينا قصة المختار، بعد سماع هذه المصائب لابد نفوس المؤمنة تحب أن تسمع قصة الأخذ بالثار، وإن كان الثار الأعظم بظهور بقية الله الأعظم. عجل الله فرجه الشريف، ودعا عليه عند براز علي الأكبر عليه السلام. ماذا قال؟ قال: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك من بعدي. وكله تحقق، وسيأتي غدا إن شاء الله تعالى. هذا عمر بن سعد بلغ من القسوة حدا كشف به عن فساد في السريرة، كشف به عن الواقع وحشية بالغة. حينما تأتي مولاتنا زينب سلام الله عليها وهي تقول: يا ابن سعد، يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف أعرض عنها بوجهه، أعرض بوجهه عنها، وما اكتفى بكل ما جرى بعد مصرع مقتل الإمام المظلوم سلام الله عليه، يصيح كما يقول بعضهم: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. سود الله وجهك يا ابن سعد، أنت الظالم وأنت المجرم وأنت الجاني، أتقول هذا على بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ وهكذا جيء له بقبس النار وضعه في خيمة الحسين الكبرى. تدرون الحسين ليلة عاشوراء ضم الخيام إلى بعض كلها قاربها حتى يحصر منطقة المخيم، حتى يكون السيطرة الأمنية عليها أقوى، فكانت متقاربة، فإذا اشتعلت النار بخيمة معناه إيش؟ تسري إلى بقية الأخبية والخيام، وهكذا سرت النار لا تبقي ولا تذر، وفرت العيال. تصور الحالة، قريب 200، العلماء يقولون مؤرخون، قريب 200 بين امرأة وطفل، وفروا من المخيم بتلك الصورة، والنار تلهب بأذيالهن، الخيام محروقة، الرحال منهوبة، العيال مسلوبة، وجن عليهم الليل، ليلة 11 من المحرم. وإن كان الليل هو من جهة موحش، لكن من جهة أخرى أيضا ساتر لبنات الرسالة. اي نعم، هذا المعنى ذكرته روايات وذكرته أبيات أيضا. شي يقول الشاعر؟ يقول: تود لو أن الدجا سرمد، يعني تتمنى الزمان كله يصير ليل بعد. تود لو أن الدجا سرمد لما عن الرائي لها حجبة، وإن بدا الصبح دعيت من أسن، يا صبح لا أهلا ولا مرحبا. لماذا أبديت يا صبح لنا يا أوجها لها جلال الله قد حجبا؟ جن الليل على بنات رسول الله وهن في ذلك الحال. زينب جمعتهم في مكان واحد، ما أقول في خيمة واحدة لأن ما ظلت خيمة، جمعتهم وقد ملأ سمعها عويل الأيام واليتامى. هذا الصيح عما وين عمي؟ وهذا الصيح فارقني ابن امي، يزيد لاعتي ويزيد همي. عليلك عليلك من يدير العلية. بهالأثناء مولاتنا زينب افتقدت إحدى أطفال الحسين، قيل أنها فاطمة الصغرى، فسألت عنها أم كلثوم، قالت: لا علم لي بها، لعلها ذهبت إلى ساحة المعركة، فرت أثناء هجوم الخيل على المخيم. راحت إلى جسد الحسين عليه السلام. أقبلت مولاتنا زينب وإذا بها عند حدود المخيم ترى رجلا قالت له يا هذا أنت لما أم علينا؟ قال لا لكم ولا عليكم ولكن انكسر قلبي لكم فجئت أحرسكم سواد هذه الليلة. مولاتنا زينب انكسر قلبها انحدرت دموعها قالت وأنت تحرسنا بعد عين أبي الفضل العباس وين اللي يجي ويا عائشة يريد اعتني المطروح على الماي اقل له يا اخويا ونور عيناي عقبك صفيت بولية عداي. ثم سألته قالت له هل رأيت طفل في طريقك؟ قال لا ولكن سمعت أنينا عند جسد الحسين عليه السلام. جاءت زينب عليه السلام إلى جسد الحسين وجدت الطفل وهي تبكي وتقول أبا من الذي حز وريدك؟ أبا عند من أودعتنا؟ أبا ليت الموت أعدمن الحياة. قالت لها مولاتنا زينب بني ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ قالت عم زينب لما أجمت الخيل والرجال على المخيم ذعرت وخفت وفررت لألوذ بجسد والدي أبا عبد الله أبي عبد الله فوجدته جثة بلا رأس. رحم الله من نادى وسيدا أيوا حسينا هو مظلوما ويا لصاحت يا ابو اليم بدمع جاري يا بناتك زيدا عقبا يا كمراري انا المان اسجت يا اباري تدري الشمط في العقبك تيتم. جاءت بها الى المخيم جمعتهم كلهم وداريهم طول الليل لم تهجع لها عين الا دقائق غلب عليها النوم قاهرا غصبا عليها نعم دقائق رأت في منامها رؤيا كأن سوادا مقبلا على المخيم. قالت له يا صاحب السواد إن أردت ترويعنا فنحن مروعات وإن أردت سلبنا فنحن مسلبات. يا أمير المؤمنين وإذا به يقول بني زينب أنا أبوك. صاحت يا بليش للساعة خليت حرمكم راح نضياع بو يردتك تجي لحسي انفزاع يوم اللي علي دارت الصابي قم يا علي. فما هذا القعود بل رجعنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا فك قيد أسرانا لا سيما المعنيين. عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه وتقبل منا والمؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع.